أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أتبنون بكل ريع آية تعبثون. وقلنا إن هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الحق وإلى عاد أخاهم هودا. وقلنا إن عاد اسم القبيلة والقبيلة تنسب إلى أشرف الآباء. وقلنا إن الحق أخاهم ليرقق قلوبهم على أن الذي جاء لهم رسول لم يجئ غريبا عنهم ولكن له أخ، والأخ من دأبه النصح والشفقة والرحمة. فقوله أخاهم يعني انظروا إلى مزيته فيكم ولا تكذبوه لأنه لم يجئ بعيدا عنكم. وقلنا إن ذلك إيناس للخلق بمن أرسله الله إليهم، وسمو ذلك جاء في قول الحق بالنسبة لخاتم الأنبياء سيدنا محمد، جاء بشير من أنفسكم عزيز عليه ما علمتم. لم يجئ به ملك، ولم يجئ به غير عربي، ولم يجئ به عربيا غير قرشي، بل جئنا من أنفسكم. يبقى ده إيناس بأنكم يجب أن تستمعوا له. وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى جعل في مقدمة أمر الرسول أن يقول أنا لا أسألكم عليه أجرا. قوله لا أسألكم عليه أجرا لا ينفي الأجر، ولكنه يستقل على عمله العظيم أن يأخذ أجرا من البشر، لأن البشر لا تستطيع أن تكافئه على ما يصنع. إذن أجره لا بد أن يكون من يد من؟ من يد الله. يبقى إذن قوله من أجل، فكأن العمل الذي يصنعه معهم من هدايتهم إلى طريق الحق كان في عرف العقلاء يستحق أن يأخذ عليه أجر، ولكنه لا يأخذ عليه أجر، لا زهدا في الأجر ولكن استقلالا للأجر أن يكون من جنس المخلوق، وهو يريد أن يأخذ الأجر ممن؟ من الله. بعد ذلك يقول لهم نريد أن نناقش الأمر، أتبنون بكل ريع آية تعبثون. احنا قلنا إن لما الحق تكلم عن عاد وتكلم عن حضارتها التي بلغت القمة والذروة، قلنا أن المقارنة بينها وبين ما تركه الفراعين من أهرام وغيره، والأهرام احنا قلنا إن بيجيلها نصف القرن العشرين من أرقى أمم الأرض حضارة علشان يشوفوا العملية البنائية في هذا الشيء العظيم. شوف بقى حضارة من كذا ألف سنة وبيجيلها ناس في القرن العشرين ومن أمريكا اللي هي بلغت ذروة الحضارة عشان يشوفوا إزاي الأهرام دي اتعملت. تبقى حضارة عجيبة. حضارة العجيبة دي حين نقارنها بالحضارة اللي عند عاد نقول أنها كانت دون حضارة عاد، لأن الله حينما تكلم عن حضارة عاد قال إيه؟ التي لم يخلق مثلها في البلاد. فكأن حضارة الفراعين مش لا تسمى شيئا بالنسبة إليه. واحد يقول يا أخي عاد دي في جمال الأحقاف وكل قرب من حضارات في جنوب الجزيرة ويسمها الربع الخالي، حضارة إيه؟ برمال ومش عارف إيه. يقول لي الرمال دي أمر طرأ على الحضارة فغطاها، وإلا فحيولك ده فيها زروع وفيها سمار وفيها مش عارف ايه، هي رمل. يبقى اذا الرمل ده جاي من ايه؟ من ساف الريح. ولذلك يتأكد الانسان حين يسمع ان قبيلة ما جاءت لتذهب الى هناك فهبت عليها عاصفة من الرمل فطمرت القبيلة كلها بجمالها برجالتها. يبقى هبت رمل واحدة عملت ايه؟ ربطت على هذه. يبقى اذا هبات الرمل المتوالية في العصور دي تغطي الحضارة ولا لا؟ وأنا واثق من أنه لو نبشوا هذه الرمال وأزاحوها لوجدوا أرض مخصبة تنبت الزرع وتنبت كل شيء. ولذلك تجد كل اكتشافات الحضارات القديمة لازم يفحطوا لها في الأرض حفريات. ليه؟ لأن العوامل التعرية بتغطي الإيه؟ ده بتغطي مدن بحل. يعني أنت إذا رحت مثلا في فيينا وأنت مدن هم بيفحطوا المجاري شافوا قصور تحت الأرض وقصور ملوك واشياء، مما يدل على ان ايه؟ ان عوامل التعريه تطمر الايه؟ تطوير الحضارات. فإذا كان حضارة فرعون لمصر بيجيها الناس يتفرجوا عليه يستعجبون من الصنع، وبعد ذلك يقول ربنا في قرارتها بحرف لم يخلق مصرها في البلاد، تبقى حضارة أقوى ولا مش أقوى؟ طب أتبنون بكل ريع آية تعبثون؟ تعالوا نشوف مش يبني هناك، تعالوا نشوفنا صحراء فيش أبدا أي حاجة، يبقى دي كلها إيه؟ مطمورة. والريع هو المكان المرتفع، ويطلق على الارتفاع في كل شيء ريع. ولذلك حتى لما تحب تقوم عمارة ولا تقوم أرض تقول لك ريع هكا، يعني ترتفع في المسألة إلى قد إيه يعني، ويقدم الثمن على قد الإيه، يبقى الريع والارتفاع. أتبنون بكل ريع بكان مرتفع آية، مش تبنوا بناء كده يقيكم الحر والبرد، تكتب لها آية وآية معناها مش شيء إيه؟ شيء عجيب يعني فوق إيه؟ فوق المسك. تبنون بكل ريع آية تعبثون. إذن مش المأخوذ عليهم أنهم يبنون بكل ريع آية، ولكن الفكرة في اتخاذ الريع إيه؟ العبث. تعبثون، تعبثون بمين؟ أم قال لك ما يجي الرسول يقول القبائل من هنا ومن هنا، يقول الكافرين دي لازم يعملوا مكان في شرفة عالية عشان يشوفوا كل واحد حيجي يتصل بالرسول يعملوا ايه؟ يصدوه. يبقى العبث انهم يعملوا ايه؟ انهم يصدوا الذين يأتون الى الرسول ليسمعوا منه كلاما يلفتهم الى منهج الحق. أتبنون بكل ريع آية يعني شيء رائع، وآية تطلق على كل شيء فاق في الجمال والفخامة، آية في الحسن، آية في الذكاء، آية في العلم، آية في المهارة، كل دي. أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخدون. ما هي المصانع؟ المصانع تطلق على موارد الماء، وتطلق على الحصول. دي يسموها مصانع الحصول، لكن الحصول دي مش معمولة إيواء بس، ده الإيواء ده بيمنع الإنسان من هوام الحياة العادية، إنما الحصول بتمنع الإنسان من مين؟ من الأعداء الشمسيين اللي جايين يتغلبوا، يبقى لازم تكون إيه؟ تبقى مصانع يعني أكنهم بيعملوها إيه؟ يعني الشيء صنع إيه؟ صنع متقنة. ليه؟ لعلكم تخلدون، وأنتم مخلدين يعني هتبنوها مسلح وتبنوها مش عارف بالايه، انتوا هتخلدوا فاهمين انتوا هتقعدوا في الدنيا ايه؟ ده الدنيا بيور، الدنيا عبور، الدنيا تظل شجره استظلت فيها وتنتهي منها. وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون واذا بطشتم، والبطش هو الاخذ بعرف. طيب واذا بطشتم، ولذلك هناك ربنا يقول ايه؟ ان بطش ربك لشديد هذا الاخذ، ولذلك لا ده اخذ عزيز مقتدر. ان بطش ربك لايه؟ اذا البطش هو ايه؟ الاخذ بعنف، لان الاخذ له طرق متعدده، تاخذ بنون، تاخذ بعطف، تاخذ مش عارف بشبكه، انما تاخذ بايه؟ بعنف. ومش بس كده، في صفه ثانيه غير الاخذ بالعنف، وقال لك جبارين. ليه الجبارين بعد الاخذ بعنف؟ قال لك لانك قد تاخذ عدوك بعنف، وبعد ذلك يرق قلبك لذلته لك. ايه تحول المسألة عليه شوية، قال لك لا ما عندهمش هم دي، يبتسم يبقوا ايه؟ جبارين. ثلاث اشياء، تبنون بكل ريع آية ايه؟ تعبثون، تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، واذا بطشتم بطشتم جبارين. كل المسألة دي تخدم شيء اسمه التعالي، بيبني على العالي، عالي ادي واحد، ويتخذ مصنعا لأنه فكر يقلد. وإذا بطش بطش جبار، أما الذخاء عايزين ياخذوا صفات تقربهم من الألوهية، لأنه ما فيش أعلى من الحق، وعايزين يستديموها كمان لعلهم يخلدون، يبقى عايزين علوم إيه؟ واستبقاء قلوبهم. وإيه كمان؟ وإذا بطشتم بطشتم جبارين، تريد التفرد على الغير. الله، والقرآن بيقول ايه؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. يبقى إن كنت عايز تقدم خدمة قدمها لا للتعالي، ولكن لتيسر للناس مصالح الحياة. أنت في دي بترقي عملك، او بتثمر عملك ثمر اكثر. ليه؟ لانك ان فعلت فستاخذ حظ الغلبه والتفوق والعلو في دار الدنيا وتنتهي. انما لما تعملها وفي ذلك ربك في ذلك انك تيسر مصلحه للناس جميعا يظل اجرك طالما وجد العمل ينتفع به الى ان تقوم الساعه. يبقى انت بتصعد العمل ولا ما بتصعدوش؟ يبقى انت بتصعد. يبقى هم عايزين علو وعايزين خلود استبقاء وعايزين ايه؟ يبقى شرفة الجبارين. يبقى معناها انهم ايه؟ اعلى الناس. طب ايه؟ هم عملوا كده استمرين على ذلك؟ هل من رحمة الله بالناس وبالخلق انهم كلما غفلوا عن منهج من سبق يبعث الله لهم رسولا يذكرهم بالمنهج. يبقى اذا ارسال الرسل المتوالين دي عشان ايه؟ عشان يرد على غفلة الناس. ولذلك هناك في حديث اخذ العهد القديم وان اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم؟ قالوا بلى. قال انت شئت ان تقولوا يوم القيامة انا كنا عن هذا غافلين، او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل كنا ذرية ايه؟ من بعده. فالرسول يجي يعمل ايه؟ لان احنا قلنا ان الحق سبحانه وتعالى ساعة يضع المناعة في خليفته في الارض ويديله منهج عشان يتبعه يفهم ان هو يغفل عن المنهج. او نفسه تغلبه فهو يتبع عنه. ليه؟ قال لك لانه بيضع في الانسان مناعة. مناعة من الحق ومن الخير ضد الباطل وضد الشر. لكن إذا فسدت المناعة في فرد، الفرد الثاني يعدله، يبقى واحد يؤمر بالمعروف ونعم يقول له يا شيخ بلاش كده، ينزل الثاني بالحق يقول إيه؟ مش وتواصل بالصبر، تواصل بالحق، وتواصل الله تواصل بالحق يعني إيه؟ يعني أنت لما تلاقي واحد على باطل وصيه بأنه يرد الحق. طب وتواصل يعني تبادل التوصية، فكأنني إذا غفلت أنت توصيت، وأنت إذا غفلت انا اوصيك. يبقى اذا المناعه ليست في الذات الان لان الذات غفلت، بل المناعه في المجتمع اللي يشوف حد اعوى يعدله. طب فاذا فسدت المناعه في الذات وبقت اماره بالسوء، وفسدت المناعه في المجتمع ما عادش حد يقول كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، ماذا يقول الموت؟ لابد ان تتدخل السماء بشيء جديد وتجيب معجزه وتصح الناس. من شرف امته صلى الله عليه وسلم ان ربنا ادالها المناعه في ذات نفوسها فيبقى توابين، يعني الواحد حاجه وبعدين ايه؟ يرجع تاني لنفسه وينزل عليها يجد في المجتمع الايماني ايه؟ ناس ايه يردوه، ودي ما تنتهيش ابدا. الخير فيه وفي ايه؟ وفي امته. ولذلك مش هيجي رسول. كان بيجي رسول ليه؟ لان المناعه في الذات تفقد وفي المجتمع تفقد، يبقى ما فيش الا ايه؟ ان السماء بقى تيجي تتدخل. لكن امه محمد صلى الله عليه وسلم شرفها بان ابقى المناعه في ذاتها بالنفس اللوامه. تعمل الحاجه بعدين تقول نفسه، يبقى ده المناعه في الذات. ويتناهون عن منكر فعلوه، لا دول يتناهوا عن منكر ايه؟ ولتكن منكم امه ايه؟ ينهون عن المنكر. ولذلك كنتم خير امه اخرجت للناس. ليه؟ اكن الامم الثانيه ما كانتش كده. المناعه لما تفقد ما حدش ايه؟ ما حدش لا يامر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر. امه محمد لا، فيها امه الايه؟ امه الايه؟ الخير. ولذلك مش هيجي رسول بعدها. كلام اول. يوسف اتقوا الله، والله لم يترككم على ما انتم عليه من الضلال وتعبسون بالايات وتتخذون مصالح مش عارف ايه، وانكم بتشتم بتشتم جبارين ما سبتوش، بل من رحمته بخليفته في الارض جبل رسوله الجبال. قال فاتقوا الله وايه؟ واطيعون. عشان ايه؟ عشان المسائل اللي انتوا واقعه عندكم دي تضيع ويجي لكم عمل ايه؟ ان الحسنات يذهبن الايه؟ يذهبن السيئات. اتقوا الله واطيعون. انا ما بطلبش منكم تتقون وتطيعون ذات نفسي، انا مش هنتقم منكم حاجه. ليه؟ لان الله قبل ان يخلق الخلق كانت له صفات الكمال المطلق سبحانه وتعالى، فمش بالخلق صار خالقا، وبالمقدور عليه صار قادرا، هو خالق قبل ان يوجد الخلق وقادر قبل ان يوجد مقدور عليه. وما دام له الصفات يبقى انت خلق ما وجدت، وجد متعلق الصفه فقط، وجد متعلق الايه؟ متعلق الصفه. انما الصفه له في ذاته ولا لا؟ يبقى اذن المثالات والاشياء مش عشان تعمل حاجه تنفع ربنا، بل عشان كنت لمصلحتكم. ليه؟ ان لم تسمعوه لانها تفيدكم في المستقبل فاسمعوها جزاء لله على ما انعم عليكم من النعم التي لا تحصى. الانسان طرأ على كون اعد له، سما فيها الشمس وفيها القمر وفيها النجوم والسحاب يجي فيها وينطر وارض تخطب وهوى يمر، ده خلق لكم الحاله قبل ان توجدوا. ومن العجيب انه خلق لكم الذي يخدمكم من كل ما في السماوات وما في الارض وجعله اطول عمرا منكم. الواحد يمكن ينام في الحياه ينام فيها ساعه ويموت، يمكن شهر يمكن سنه، انما اللي بيخدمك الشمس عماله تخدم فيكم الله وما لكوش عمل عيال. طب ايه بقى ان لم تكن المسائل عشان تفيدكم فيما تعملوها شكرا لله على الذي امدكم بهذه الاشياء، لانه خلق لكم هذه النعم ايه؟ النعم الكبيره. اتقوا الله واطيعوه مش تفضل منكم، ده جزاء بس على ما اخذ. وقد اتقوا الذي امدكم بما تعلمون، انا مش هقول هو امدكم ايه، انتوا اللي عارفين، انتم اللي تشهدوا على نفسكم امدكم بايه؟ امدكم بالصحه، امدكم بالعافيه، امدكم بان كل مدرك في الوجود له اله عندك تشوف، عين تشوف المناظر، اذن تسمع الافواه، انف يشم الروائح، يد تبطش. الله امدكم بما تعلمون، وانتم اللي تقولوا هو امدكم بايه وامدكم بايه وامدكم، انا مش هقول انا. وبعدين قال ايه؟ امدكم بانعام وبنين. احنا قلنا الانعام اللي هي الايه؟ البقر والنعل والابل والايه؟ والبقر، ثمانيه ازواج. نعم. امدكم بانعام وبنين وجنات وعيون. واحد يقول لك طب احنا بنروح لغير الاحقاد ده جبارا، قال لك ما هو ثمرت بقى وجنات ايه؟ وعيون. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. مش بس تشكروا على النعم اللي فاتت، بتعملوكوا وقايه من العذاب اللي جاي، ما تفتكروش انكم خدتوا نعم من ربنا وانسرقتوا منه، ده انتوا هترجعوا له تاني. فاللي هياخد نعم من ربنا وانسرقت منه وخدتها وخلاص من تاني، لا ده انت هترجع الى مين؟ ترجعوا اليه. فان لم تخف السابق من النعم فخف اللاحق من النقم. اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا الرد بتاعهم ايه بقى؟ سواء علينا اوعظت ام لم تكن من الواعظين. شوف كلمه وعظت دي تدل على ان الحق بيسرق ألسنة المكابر. وقال له الوعظ هو ايه؟ ما هو الوعظ؟ الوعظ ليس تعليما، الوعظ مرحله تاتي بعد التعليم. انت علمت الحكم بس سايبه، فانا اعزك انك انت ايه؟ مش بعلمك، ده انا بعزك. بعزك ده دليل على ان انت علمت الايه؟ علمت المطلوب فغفلت عنه. قال روح نفسك، سواء علينا انك توعظني او ايه؟ لا ما قالش ما توعظناش، لانه لو نفى الوعظ يثبت له انه ايه؟ بالقدره على الوعظ. قال لا انت مش هتوعظني سواء اوعظت او الوعظ امتنع منك خالص. مش او لم تعظ، كان المفروض يقول ايه؟ اوعظت ام لم ايه؟ لا ده احنا سيئنا عندنا اوعظت او لم تكن ايه؟ ما توعظت خالص، مش عايزين هذه خالص، لان يمكن يجي يوم اسمع لي قال لي لا ده احنا سواء علينا اوعظت ايه؟ مش ان لم تعظ، لا او لم تكن من الواعظين، يعني ممنوع منك خالص، يبقى مش عايز، مفيش امل في الحكايه دي خالص. سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. إن هذا اللي احنا عليه ده إلا خلق الأولين. في قراءة إن هذا إلا خلق الأولين. ولما دول يفسروا خلق الاولين ايه يعني الخلق؟ انك تجيب حاجه كانت معدومه، وخلقوا له بنين وايه وبنات بايه بذين، اتخلقون افكا؟ يعني الشيء اللي ملوش وجود انت تجيبوه، تخلقون افكا يعني بتجيبوا حاجه ملهاش. طب ايه بدا الا خلق الاولين؟ خلق الاولين يعني ايه؟ هم قال لك اختلاق الاولين من من بقى ما دام اختلاق الرسل الجن قبلك برضو قال الحكايه دي كلام من عندهم، ولذلك قالوا اساطير الاولين مش كده؟ الله، يبقى اكن المساله انت يا عبد تعمل زيهم او ايه او ان احنا خلق الاولين يعني ايه؟ احنا وجدنا ناس بتقول ما فيش الا نحيا ونموت واحنا زيهم، يبقى اذا احنا عندنا مرسل ومرسل اليه، فانت خلق بمعنى اختلاق. قال الرسل اختلقوا هذه المساله، ولذلك ايه قالوا ما انتم الا بشر مثلنا وما انزل الرحمن من شيء انتم الا ايه تكذبون، يبقى يصفون بايه او بهذا الا اختلاق او انزل عليه الذكر البينه. يبقى اختلاق معناها ايه؟ ايجاد شيء لم يكن له وجود. ده اذا كان بالنسبه للرسل. طب وكان بالنسبه ان احنا خلق الاولين؟ احنا قال احنا خلق زي الخلق اللي فاتوا، والخلق اللي فاتوا كانوا لا يؤمنوا الا باننا نحيا ونموت وما فيش بعث ولا في اي واحد زيه. يبقى خلق الاولين خدم الدين، خدم الدين. طب وان كانت خلق؟ يقول ما هو الخلق؟ الخلق صفه ترسخ في النفس تصدر عنها الافعال بيسر وسهوله. الصفات اللي الانسان بيكتسبها صفات لا تعطي مهارة من أول الأمر، بل تعطي مهارة بالضربة. فإذا كان عمل آلي يدوي كده وبتاع مادي، يقول لك ده العمل أصبح آليا، أصبح ميكانيكي. وما دام بقى آلي وميكانيكي ما يتعبش صاحبه. إحنا ضربنا مثل قلنا الولد يروح عند الخياط يتعلم الخياطة علشان يعلمه بس لازم الإبرة تشوف ياخد كم زبد وكم در وكم قلم وعلى ما يعمل. يجي يمسك الابره كده ويحط الفتله عليها تقوم تنتني، يعرف انها طويله يقوم يقصرها شويه، يقول له قصرها. لقاها رخوه ما بتروحش للعين، يقول له اعمل رئه كده يا ابني برومها زي الناس. يبرومها ويقعد يحررها ما تجيش، يعمل مش عارف ايه، كل ما ينفعش ياخد قلم. وبعدين بعد ما يتدرب عليها ومش عارف ايه، يمسكها كده وهو مغمض هيك. الله، اهي بقت آلة دلوقتي، بقت آلية. اللي يتعلم السيارة، سياقة السيارة، أول ما يركب السيارة تشوف بقى إيه اللي يحصل. يقول له يا دوزن قعدتك من الديركسيون، يقعد حط رجلك على ده مش عارف ده الإيه وده الإيه وافتح الإيه واعمل إيه والإيه، يقوم هو لسه الأول يتلخبط ويجي يدوس على البتاع، يدوس على البنزين، يدوس على الله، تتلخبط وتجري منه ويجي يحول الديركسيون كده عشان يحول، يقوم ما يسهاش بعد التحويضة ويعدله ويتم ويلف عليه. يقع الله. وبعدين بعد الضرب بقى يمكن ينام ويعمل العمليه دي. اللي بيمسك مثلا على النور يقعد بقى يمسك المكوك عشان يجي بين الفتلتين ويحرره ومش عارف ايه، يقعد بقى ويتقطع منه ويعمله. وبعدين بعد ما ايه يتمرن عليه على طول بقى قالش يكلمك وايده بتشتغل، يبقى يقلل العمل بقى ايه بقى قالي، ما يحتاجش منه ايه لتفكير. اهي الخلق المعنوي زي الآلية في الماديات. واحد مثلا يشوف واحد غلبان كده يقول لحدث نفسه ولا تديله حاجة من اللي عندك ومش عارف ايه وبتاع وحاجات دي، وقال له انت عايزها ليه ومش عارف ايه، وعلى ما يديله. وبعدين تتأثر فيه صفة الكرم ساعة ما يشوفه. لا، واحد بيتعلم الفقه مثلا، ساعة يتعلم الفقه وبعدين يجي واحد يقول انت في الازهر؟ يقول له ايه انا في الازهر. يقول له طب ايه حكم كذا وكذا وكذا وكذا؟ يقول له الواد يفتكر اللي خده ويجيب الباب ويردده على دماغه ومش عارف ايه على ما يقول الحكم. بعد ما يلغوا عليها يقول له ما حكم كذا؟ يقول له كذا وكذا وكذا. بقى آلي بقى ايه؟ يبقى الخلق هو ايه؟ صفة ترسخ في النفس يصدر عنها الفعل بيسر بسهولة، ما عادش يحتاج الى عملية. طيب ان هذا الا خلق الاولين. قال لك الرسل برضه كانوا بيرجعوا الدعوة دي وبقت حكاية أخلاقية عندهم. كل رسول يجي يقول وبعدين يكذب يقول لا ده أنت مدعي وأنت مسحور وأنت مش عارف إيه. طب طب هات بالنسبة للرسول وخلق الأولين بالنسبة لنا يبقى إيه؟ قال لك ده صفة بقت راسخة في الإيه؟ في النفس. إيه يعني صفة؟ قال لك إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. يبقى إذا خلق الإيه الأولين معنا إما أن يكون في الرسل بيكذبوا علينا وإما أن يكون في المرسل إيه إليهم. إحنا زي اللي سبقونا ما اختلفنا. ولذلك واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين في القرآن برضو آية ثانية. نعم إن هذا إلا خلق الأولين. ودي جت بعد إيه؟ بعد أوعظت أم لم تكن من الواعظين. بقى دي بقت إيه؟ بقت خلق عندنا. وما لم خلق بقى شيء ثابت في النفس ما تحاولش تلحلحنا عنه. إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم إيه؟ إن هذا إلا خلق الأولين. طب خلق الأولين ما كانوش يؤمنوا بالبعث إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت وإيه؟ وما يهلكنا إلا الدهر وما فيش بعد. قال لك وما نحن بمبعوثين. ما هو قال لهم وما نحن بمعذبين. ما هو قال لهم إني أخاف عليكم عذاب إيه؟ يوم عظيم. فكذبوه برضو كذبوه فأهلكناهم. كانت السماء قبل محمد صلى الله عليه وسلم تجعل الرسول يدلي بمعجزته ويقول بمنهجه وبعد ذلك لا يطلب منه أن يؤدب الناس إنما السماء هي التي تتولى التأديب. فكذبوه فأهلكناهم. كلمة فأهلكناهم دليل صدقها في الوجود لأن ما دام وفرعون ذو الأوتاد وإعلام ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد طب هي فين دلوقتي؟ إعلام ذات العماد دي مش موجودة. طب حضارتهم بلغت القمة في هذا ما قدرتش تصون نفسها. طب دي بلغت قمة عالية أوي. ايه الحضارة اللي ما تقدرش تصون نفسها؟ ولذلك الحضارات اللي بتتوارد في الكون ما فيش حضارة فضلت من الأول للآخر. تفضل الحضارة ومش عارف يوصل ايه وبعدين ايه ينزل في الحضارة. لو كانت الحضارات دي مبنية على قيم ثابتة كانت الحضارة يبقى فيها مناعة ضد الزوال. قال لك لا الحضارة ما بقاش فيها مناعة ضد الزوال لأنهم يأخذونها ملهاكا وكل ما يتقدموا في حاجة يغريهم هذا بالمادة ويغريهم بأنهم ينحرفوا عنها. مش كل ما يكتشفوا حاجة وربنا يمدهم بحاجة يأخذوها دليل قوة إيمان. لا ده دليل وهم في الإيه في الإيمان. فربنا يأخذهم أخذ عزيز إيه مختل فتلك بيوترهم خاوية إيه بما ظلموا. ولذلك ربنا يقول لهم وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. أنتم شايفين البلاد بتاعتهم بقت شكلها إيه وأنتم لم تبلغوا مبلغ حضارتهم. فإذا كانت حضارتهم دي ما منعتهمش من أخذ الله العظيم لهم أنتم لازم تتنبهوا إلى أنكم أضعف منهم لأن ما عندكمش هذه الحضارة. وما اللي عندهم حضارة بقوا صاروا إلى هذا وأنتم ما عندكوش. يبقى كان من الممكن أن تصيروا إلى أقل من هذا ولا لا؟ فكذبوا فأهلكناهم. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. آية يعني إيه؟ شيء عظيم يلفت بأن الحضارات التي قامت وبلغت هذه القمة لم تستطع أن تحمي نفسها من الدمار مما يدل على أن الذي دمرها أقوى منها وأشد من الحضارة والتكتيك بتاعهم ما ينفعش فيها والمناعات اللي بيعملوها ما تنفعش فيها. وما كان أكثرهم مؤمنين برضو ما كان أكثرهم مؤمنين يدل على أن برضو في بعض الناس إيه؟ مؤمنين. ليه؟ إحنا قلنا زمان في حاجة اسمها قانون صيانة احتمال. لما ربنا قال كلمة ضد المسيحيين والصليين والنصارى وضد اليهود بيقول من أهل الكتاب أمتهم قائمة يتلون آيات الله آناء الليل مش كده؟ ومنهم من إن تعمله بالرجال ومنهم من إن تعمله بدينار الغير ومنهم من إن تعمله بالقنطار يؤديه إليك. ليه؟ أم قال لك لأنه لو جاب الحكم شامل لكلهم لقال المفكرون في الهداية الإسلامية وإنهم عايزين يؤمنوا ده الرسول ده يعني ما بينصفناش ليه؟ طب إحنا مش كده؟ إحنا كويسين ومش عارف إيه؟ أهي كلمة أكثرهم دي إيه؟ يبقى اسمها إيه؟ بوصول الاحتمال للمخالف. وصول إيه؟ الاحتمال للإيه؟ للمخالف. وما كان أكثرهم مؤمنين. وإن ربك الله مش قرب بهم لهو العزيز الرحيم. الله الله ربك الله لأن المربي تعظم منزلته في الرباية بمقدار كمال المربى. فهو بيقول أنا ربك اللي أكملت تربيتك ومش أحسن من كده، يبقى أنا رب عظيم. يبقى إذا بقى المربي يبلغ القمة إمتى في الرباية؟ إذا إيه؟ إذا كان اللي رباه يطلع عظيم. فما قالش ربه، قال إيه ربك أنت اللي عايز يشوف قدرة الربوبية يشوفها في تربيتك أنت. الله ما شاء الله يشوفها في تربيتك. الله أكبر يا سيدي. شوف التربية بتاعتك أنا عملت بك إيه؟ ولذلك أدبني ربي فأحسن تأديب. صلى الله عليه وسلم. أدبني ربي فأحسن. يبقى أدي معنى إن إيه؟ مش ربهم كان كان يقول عليهم ان ربهم ده هو العظيم ولا قال ان ايه ربنا ربك. فكأن عظمة الحق سبحانه وتعالى يعطي نموذجا بدقة تربيته ولعظمة تكوينه لما يصنعه على يديه بمحمد صلى الله عليه وسلم. فكأن محمد اكرم مخلوق مربا في الارض. الله الله ان ربك لهو العزيز الرحيم. العزيز الذي لا يغلب، ومش مدام لا يغلب يعني فيه بقى جبروت، ده برضه رحيم. شوف السبتين عاملين ازاي، عزيز وايه؟ العزيز لا يغلب بل يقهر غيره ولكنه رحيم رحيم ايضا. وذلك احنا قلنا الاسلام انما يربي امه الاسلام على ان لا تجمد عند خصله ولا عند خلق ولا عند طبع، لأن كل طبع في الإنسان له مهمة. ولذلك أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. فالمسلم ليس مجبولا على الذلة ولا على العزة، وإنما الموقف يجعله ذليلا والموقف يجعله أعزة. فعلى المؤمنين ذلة وخضوع، وعلى الكافرين أشداء على الكفار رحماء بينهم، مش مطبوع على الشدة ولا على الرحمة، لأن الرحمة في غير موضعها خوف. الرحمة في غير موضعها افرض ان انت عندك ولد وقدر تليه لحالة ومسكت ايده تكيح وتعمل غرغرينة، فما تقولش انا يديني الدكتور عشان يقطع الايد ولا يجرح. يقول ان رحمت فرحمتك خوف، ان رحمت فرحمتك خوف. يبقى لازم. ولذلك عادة يبقى حوالين الاباء والأمهات ناس فيهم خصال الرحمة ولا فيهمش خصال العطف الأحمق. يوم واحد زي أخوه ولا عمه ولا قريبه ياخذ الواد يوديه لإيه؟ للدكتور. قال الواد ما يرضاش يدخل العملية ولا يشوفش العملية دي. ليه؟ لأن قد تذله الرحمة الحمقاء، لأن لا ما تمسش الواد، ما تعملش مش عارف فيه، ما تقلعش غيره. فإن ربك لهو العزيز الإيه؟ الرحيم. بعد ما تكلم عن عاد اراد ان يتكلم عن ايه سنة. لان ايه جاب لي قصة ابراهيم وقصة موسى وقصة نوح وقصة هود الى عاد اخاهم هدى، وجاب لي القصة بتاع ايه سمود والى سمود اخاهم ايه اخاهم صالح. كل رسول مع انه دي تكرر كتير في صور مختلفة من القرآن، ولكن كما قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم في علاجه لا يعالج أمة واحدة ببيئة واحدة بخلق واحد، وإنما يعالج عالما مختلف البيئات وعالما مختلف الداءات وعالم مختلف المواهب والميول. فلا بد أن يجمع الله له الرسل كلهم عشان ياخذ من كل واحد إيه يعطى. ليه؟ لأنه هو هيبقى للناس كلها، هم ما كانوش للناس كلها حتى مخصوص، ما كانوش للزمن كله، للزمن ايه؟ مخصوص. الله رسول عايز يجمع الدنيا دي كلها على نظام واحد وخلق واحد ومنهج واحد مع تباين بيئاتها وتباين داءاتها وتباين مواهبها. ايه الحكايه دي؟ يبقى لازم يجيب من كل رسول وكل وقت يذكره الرسول، كل وقت يذكره الرسول. ولذلك ايه؟ نكف عليك من انباء الرسل ايه؟ ما نثبت به فؤادك. والرسول لم يكن في حاجة إلى أن يثبت فؤاده مرة واحدة، بل كل يوم بيتعرض لحاجة وعايز إيه؟ التسبيح يقول له افتكر افتكر ابراهيم، وبرضه يقول له افتكر موسى، افتكر مش عارف صار، افتكر مش عارف ايهوه، كل مره يقول له ايه. ولذلك احنا قلنا تكرار القصه لتكرار التثبيت، لان النبي مش متعارض لحاجه واحده يوم وتنتهي، ده في كل لحظه عايز متعارض له، يوم يوم مش ادعي لك افتكر مش عارف ايه، افتكر ايه، افتكر ايه، افتكر ايه، افتكر ايه، كل واحد ايه رسول له ايه له مهمه. ولذلك قلنا ان اللقطات بتيجي لقطات مختلفه، هي صحيح القصه في مجموعها مكرره، انما في اللقطات مش مكرره، يجيب لي لقطه ويجيب لقطه ويجيب لقطه، بحيث اذا اردت ان تاتي القصه تاخذ كل اللقطات مجمعها. كذب الثمود، ثمود المرسلين، يبقى هو قال كده على كله، هم كذبوا رسلهم ولا كذبوا المرسلين كلهم؟ ثم قال لك لان الرسل جميعا لما يصدرون عن شيء واحد، هذا الشيء الواحد هو سلامة العقيدة أولا، وسلامة العقيدة لا يختلف فيها رسول عن رسول. الرسل بتختلف فيها بقى في المسائل الاجتماعية والبيئية اللي تناسب العصر، إنما المعنى العام إن أوحينا إليك كما أوحينا إيه شرع لكم من الدين ما وصى به إيه، يبقى إذن ففيه قدر مشترك في كل الديانات، هذا القدر المشترك إيمان بإله له كل صفات الكمال المطلق، دي كلها إيه قدر، فيه بعث، فيه رسول مؤيد بالمعجزة، دي كل الرسل متفقين إيه. فإذا كذب قوم رسولهم فكأنهم كذبوا مين؟ كذبوا الرسل كلهم. كذب الثمود المرسلين إذ قال لهم برضو أخوهم صالح، برضو أخوهم صالح، ألا تتقون؟ احنا قلنا زمان في ألا تتقون يسموه الاستفهام الإنكاري، لما تيجي تقول لابنك أتهمل دروسك؟ أتهمل دروسك معناها ايه؟ يبقى انت بتنكر عليه ان يهمل الدروس. ألا تذاكر دروسك؟ بتنكر عليه عدم الايه؟ اذا تنكر عليه العدم المذاكره، تبقى انت عايزه يعمل ايه؟ يذاكر. يبقى الا تتقون تطلع ايه؟ التقوى. يبقى الا تذاكر دروسك؟ انت ما تذاكرش دروسك؟ الله، يبقى معناها ان انا بنقول في هذه وبعمل انكار للنفس، بالهمزه همزه انكار، والانكار نفي ولا نفي، يبقى انت بتنفي المنفي، تبقى تثبت ولا ما تثبتش؟ يبقى أفلا تتقون معناها إيه بقى؟ اتقوا. إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون؟ يعني معنى اتقوا، اتقوا. طب التقوى دي عايزة منها أن أنا لكم رسول من ربكم ورسول أمين أبلغنا ألكم إني لكم رسول أمين، وما دام اني لكم رسول امين يبقى راجل عليكم انكم تتقوا، برضو كرر الامر بالتقوى بالايه؟ بالطاعه، فاتقوا الله وايه؟ واطيعوه. وبرضو ما اسالكم عليه من اجر، فكأن العمل الذي اعمله معكم ان كان في عرف العقلاء كان يستحق اجر، لان اللي بيعمل لكم حاجه عظيمه قوي، لان اي اجر لاي عمل بيعمل لك حاجه جزئيه في حياتك وتنتهي، لكن انا بعمل لك عمل ايه يمد حياتك في السعاده الى الاخره، يبقى انا اخد اجر كبير ولا لا؟ تنكتب المساله كنت اخد اجر، لكن اصلي اجركم ما يرضينيش، انا عايز اجر من مين؟ من ربنا. اتتركون فينا ها هنا امنين؟ بدي اقول لهم انا بوبخهم بقى، انتوا فاهمين يعني ان كنتوا في النعيم اللي انتوا فيه ده وهتفضلوا كده امنين كده مسؤولين من ربنا وتاخدوا نعمه ربنا وتسرعوها وبعدين ما حدش يعرف، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ما ترجعوش ليه؟ يبقوا انتوا غلطانين وفهمكم ايه؟ ليه؟ ام قال لان الشيء الذي يخدمك في الحياه لا يخدمك بقدره منك، فأنت لا تقدر على الشمس لتأمرها أن تشرق كل يوم، ولا تقدر على السحاب أن يمشي كده ويجيب لك المطر، ولا تقدر على الأرض علشان تدي لها الخصوبة اللي تديها، ولا تقدر على الهواء علشان الحاجات اللي بتعينك دي وما عليها قوام حياتك لا تملك قدرة عليها. فكان من الواجب انك انت تفكر من الذي اقدرك عليها وسخرها لك. وكان الواجب انك انت قبل ما تفكر في اي حاجه لازم تشوف مين اللي عمل لك العمليه دي. ده انت احنا قلنا ضربنا مثل ان الرجل اللي وقع في الصحراء وبعدين ما لقاش لا طعام ولا شراب ولا اي حاجه معه وبعدين اخذه النوم فنام ثم استيقظ فوجد مائده عليها اطايب الطعام واطايب الشراب. بالله قبل ما يمد يده ياكل ما يقولش مين اللي عمل العمليه دي. لازم كذلك انت طرأت على هذا القيد فكان من الواجب انك تعمل ايه؟ تقول يا اخوتي مين اللي عمل العمليه دي؟ فاذا جاءك رسول بيحل لك اللغز يقول لك اللي عمل دي لكذا وكذا وكذا وكذا الى اسم الله ومن صفات الكمال اما ان يكون صادقا ام الصادق والعياذ بالله. فان كان صادقا فقد هداك الى لغز عقلك يطلب حله. وان كان كاذب حاشا لله يقول طيب اللي عمل لك العمليه دي سكت على كذب ليه وقالش لا ده دي دعوه ليه ده اللي عامل ما حدش جه. واذا ادعى مدعي شيئا ولم يعارضه مدعي اخر ثبتت الدعوه له الى ان جلى المدعي الاخر. الله ما شاء الله يا سيدي ما شاء الله. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين. العالمين اللي العالم اللي بيخبرك ده عالم الشمس وعالم الكواكب وعالم المريخ وكله. وما اسالكم عليه من اجر ان اجري الا على رب العالمين اتتركون فيما هو امنين. انتوا فاهمين الحكايه ازاي يعني سيبه في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هدوء كل ده طبعا الجنات يعني الجنات جنب الجنه والجنه هي المكان اللي موجود فيه الخيرات والاشياء اللي يحتاجها الانسان او التي اذا سار فيها الانسان سترته من ايه من الخضره اللي فيها الماده كلها الستر. فلما جن عليه الليل وستره والجنون يعني ستر ايه العقل جنه اذا شلت فيها من كثره غضبها واجلها تدرى فيها او جنه تسترك عن الوجود كله لان فيها كل ما تتطلبه ايه نفسك فلا تحتاج ان تذهب الى ايه الى مكان اخر. زي ما نسمي ده يقول لك قصر. قصر يعني قصرك عن المجتمع البعيد في كل ما تطلبه في السعر من اي حاجه والى لقاء